بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ درسنا بإذن الله تعالى. وقد ذكر ابن كثير في مناقب الشافعي أن الشافعي قال: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. فمعنى هذا الشيء أن الأخ ينصح أخاه وأنه يصبر عليه، فأنت مطالب بالمداراة، لكن إذا بدر من صاحبك شيء ليس فيه مداراة عليك أن تصبر عليه، لأن هذا ليس بأخ من تحتاج إلى مداراته. الحديث 3726 هو تكمن الحديث السابق. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. طبعا لا شك أن الطيب يستخدم أحيانا، الكحل يستخدم أحيانا لأجل التطبب، فيؤخذ ليلى وهو ينفع العين. وقد تكلمنا عن فوائده في شرحنا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حاجة، ولكن هذه الحاجة لم يرخص فيها للمعتدة، لأنها حاجة بسيطة ليست حاجة مهمة جدا، فقدمت مصلحة العدة، لأن في العدة حق للزوج وحق لأهل الزوج وحق لله تعالى. وأما قوله إنما هي أربعة أشهر وعشر، معناه لا تستكثر العدة ومنع الاكتحال فيها، فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرة بعد أن كانت سنة. إذن هذا من رحمة الله تعالى ومن تخفيف أمر الشريعة. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. نعم. يقول ابن قتيبة في غريب الحديث: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به لنسالة رائحتها. قال مالك: معناه تمسح به جلدها. وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه. وهكذا، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعده ما شاءت من طيب

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب أعوذ بالله. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهم. إذن هما لا يجتمعان أبدا. وهنا مسألة الوعظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجل وفعل بالمرأة من الموعظة، وفيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. وفي قوله فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج، لأن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان مولود. وهذا أمر عليه إجماع، وهو أن الابتداء بالزوج. نعم. وذلك المرأة لو لاعنت لم يصح لعانها. نعم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير. هذه من صفحات التاريخ المؤلمة، فإن مصعب بن الزبير كان على الكوفة، وسار عبد الملك بن مروان فقتل من قتل من أهل العراق وقتل مصعب بن الزبير، ثم توجه ذاك الجيش إلى مكة المكرمة وقتل عبد الله بن الزبير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعصمون الدماء ولا يسفكونها، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحرمها، فإن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. فيا إخواني جدوا في هذا واحذروا الفتن وازرأوا عن أمة الإسلام الفتن. يقول فلم أدري ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أي فرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب أنه سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن انتهى مجلس هذا اليوم بحمد الله تعالى، ومر بنا هذه الأحاديث، وينبغي على الإنسان أن يسعى لإعفاف أهله، وأن يؤدي الإنسان حقهم، وأن يمنعهم الإنسان من طرق الشر. الشاعر يقول إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. وينبغي على الزوج أن يتقرب إلى أهله وأن يتلطف بهم وأن يؤدي حقهم وأن يتقي الله فيهم وأن يعفهم بأن يمنعهم من المحرمات، لأن هذه المحرمات خطوات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.